يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أي سألوا عن الشيء الذي ينفقونه ما هو، فأجيبوا ببيان المصرف تنبيها على أنه الأولى بالقصد. وقد تقدم الكلام في الآية 77 بعد 100 في قوله تعالى: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.